السلام عليكم. تعلمون أنها تظهر بين الفينة والأخرى صراعات بين رؤية تغلب التفسير العلمي لحقائق الحياة وظواهر الدنيا، ورؤية دينية تغلب الاستدلال بالنص وبالأثر والقول الديني. فأصبحنا في معركة بين رجل دين يتعصب إلى النص الديني وبين عالم يتعصب إلى التفسير والتحليل العلمي. فما هي طبيعة هذا الخلاف؟ هو خلاف قديم، يعني ليس حديثا. في أوروبا عندما بدأت فكرة أن الظواهر المناخية إنما هي بأسباب وعوامل مادية، واجهت رفضا واستنكارا من رجل الدين الذي يعزو هذه الأسباب إلى الرب. والآن نظرية التطور تواجه نفس الإشكالية، وبعد فترة سوف تزول الخلافات في هذه المسألة وتصبح من الحقائق العلمية الثابتة ما لم يظهر شيء جديد في العلم. المهم أن الاحتكام هو للعلم. دعونا نتخيل الأمر كأننا في شركة كبيرة لها فروع مختلفة في مدن متباعدة. يوجد لها رئيس ومدير يتحكم بالقوانين والشرائع، ويوجد لوائح أيضا أساسية، ومدراء الإدارات في المدن المختلفة يحتكمون إلى اللوائح الأساسية ثم يتصرفون ويتحكمون فيما دون ذلك. هذا المدير يملك مكتبا فيه العديد من الموظفين، ويختلف يختلفون في مراكزهم ومناصبهم. المهم أن هؤلاء الموظفين الذين في مكتب الرئيس العام للشركة يقابلونه يوميا ويحتكون به ويرونه ويعرفون اللوائح الرئيسية والأنظمة بحكم أن كل شيء يصدر من عندهم، ويفهمون طبيعة العمل في المقر الرئيسي للشركة. تخيل أن واحدا من هؤلاء الموظفين الصغار يذهب إلى إدارة في مدينة بعيدة، فيفرض رؤيته على مدير تلك الإدارة بحكم أنه يفهم الشركة أحسن منه. يعني هو في مكتب المدير وهو الذي يقابل يوميا ويعرف ما يخرج منه، و يعني يجعل هذا القرب الشكلي السطحي من المدير سببا لفهم واستيعاب العمل الذي يجب أن يكون عليه العمل في جميع فروع الشركة. بينما مدير الإدارة ليس قريبا من الرئيس، يعني شكليا ليس قريبا منه، هو في مدينة بعيدة ولا يراه إلا يمكن في السنة مرة واحدة، لكن من حيث الحقيقة هو أقرب، يعني مركزه ومنصبه أعلى من ذلك الموظف الصغير. هو يأتي في رتبة ثانية تحت المدير، و يتواصل معه ضمنيا من خلال هذه اللوائح والأنظمة بشكل سليم وصحيح. حتى المدير كما تعلمون يفضل هؤلاء الكبار، يعني المناصب الكبيرة، على الموظفين القريبين منه من حيث التوصيف المهني. يعني هو ممثل المدير في تلك المدينة، وهو الذي ينفذ اللوائح والأنظمة التي شنها المدير. بلا شك أن مدير الإدارة عندما يجد الاعتراض من هذا الموظف الصغير على عمله سوف ينفر منه ويصادمه ويهاجمه. كيف تتدخل أنت في هذا العمل الذي يخصني أنا، الذي أقف عليه وأفهم الوضع وأحلل الأمور من وجهة نظري كصاحب صلاحيات، أستطيع أن أتصرف بما لا يخل اللوائح الرئيسية والأنظمة الأساسية، وأنت مجرد موظف صغير. يعني حتى لو كنت قريبا من المدير وتداوم في مكتبه وتراه يوميا، هذا لا يعني أنك أفضل مني أو أنك تفهم العمل أحسن مني. يعني أنا وصلت إلى هذا المنصب بخبرتي بشهاداتي بقدرتي، وأعرف العمل أحسن منك. هذه هي تقريبا الصورة في هذا الخلاف. رجل الدين يتوقع بأنه عندما يقضي معظم حياته في المعابد ويتحدث عن الله كثيرا، يعني هو مرتبط بالله شكليا يعني، ويشعر بأنه في خندقه وفي صفه، وأنه هو الذي ينافح ويدافع عن النصوص والأحكام، فيتوهم بأنه هو الذي يفهم الحياة لأنه مع الخالق، يعني مع كما قلنا مع الرئيس في مثال الموظف، ويتخيل أنه في صف الرئيس، أنا في مكتب، أنا في مكان قريب منه أشاهده وبيني وبينه علاقة طيبة. هذا هو يعني الكيفية النفسية لرجل الدين في نظرة الحياة، يتوقع بأن وجوده مع الله، يعني العلاقة الروحية بينه وبين الله، تكفي لاستيعاب وفهم والحكم على الأمور. لذلك هو لا يتقبل النظريات العلمية مثل نظرية التطور، يعني يعتقد بأنها تصادم قطعيات عنده، يعني قصة الخلق، ويظن بأن هذا خدش أو سلب لمرجعية الدين، يعني هذه محاولة للطعن في صحة النص، وهذه مصيبة. بينما هذا العالم الذي يفسر الأمور بطريقة علمية، هو ترى لا ينكر الخالق، لا يجحد الرب، ولا يلغي يعني فاعليته وأثره في الحياة، كما ذكرت عن داروين أنه ظل يتحدث عن عظمة الخالق وإحكامه وإعجازه رغم إيمانه بأن البشر تطوروا عن يعني مخلوقات بدائية، ولا يجد نفسه متناقضا مع الله. يعني هؤلاء العلماء الذين يقدمون تفسيرات علمية لظواهر الحياة قد تخالف ظواهر النصوص، لا يزعمون بأنهم يصادمون الخالق، إنما يعيدون تفسير و يعني تأويل وفهم تلك النصوص بناء على هذه الحقائق العلمية الجديدة. هذا هو في نظري تفسير هذا الخلاف، يعني النزعة الدينية تجعل رجل الدين يظن بأنه يفهم الحياة لأنه مع الله، والله هو الخالق، فبالتالي هو الذي يفهم هذه الحياة بناء على كونه أقرب إلى الله من غيره، بينما قربه هذا قرب سطحي، قرب شكلي، مثل قرب الموظف الصغير من المدير، بينما أولئك قربهم من الله قرب علمي، هم أهل الحق. يعني كثير ممن اكتشفوا حقائق علمية تخالف ظواهر النصوص ترى ما ألحدوا ولا كفروا، حتى المسلمين، يعني اكتشاف دوران الأرض حول نفسها يلغي فكرة أن الشمس تأتي من المشرق والمغرب كما هو ظاهر النص. كذلك يعني المطر والسحاب وكل الظواهر المناخية، عندما عرفوا بأنها بعوامل وأسباب طبيعية، لم يجحد أحد أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأمور وأنه هو الذي يتحكم بها، بل ازداد إيمانهم ويقينهم. فالمسألة ينظر لها بهذا الشكل في نظري، أن العالم هو صاحب الصلاحية في تحليل وتفسير ما أبدع فيه في مجاله، وأن هذا المتدين يحاربه ويعارضه ويعاديه لأنه يعتمد على ظواهر النصوص فقط، فتوهم بأن ذلك يستهدف النص ويستهدف مرجعية الدين، والأمر سوف يؤول إلى ما آل إليه الوضع في أوروبا، يعني عندما غلبت العقلانية الرهبنة الكهنوتية، لم يلحد الناس ويجحدون الله ويكفرون به، بل بقيت الظواهر أو المظاهر الإيمانية حاضرة وثابتة حتى عند العلماء، لكن زاد تقدير واحترام التخصصات، كل إنسان يجب أن يأخذ حقه من الاحترام فيما أبدع فيه من المجالات. شكرا لكم.